أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حكم بيع الأشرطة والكتب التي فيها سب للصحابة رضي الله عنهم أو توزيعها للناس لسماعها، وما نصيحتكم لمن يقوم بذلك؟ بيع هذه الأشرطة أو الكتب التي فيها سب للصحابة أو لبعضهم بيع باطل، وهذه مواد أو سلع محرمة يجب إتلافها، وثمنها حرام، ثمنها حرام وترويجها حرام، فالواجب إتلافها. نعم.